يلا يا علي يا سبيه واتركيه لوجه الله، ومن ترك شي عاش بلاء ليلحقنا دياب وناسه. تركوا الطفل على الأرض ومفروض بالطول والعرض، وصارت الجاز هي والبنات نظيفة العرض، وصاروا إلى محمود. الطفل ده الحجر فوق الحجارة مرمي، اللي فايت واحدة عجوز بترعى غنمها. سبحان المولى الدايم، أرب المهيمن علمها، وعيت الطفل على الحجر نايم. العجوزة قربت عليه، الولية قربت وحلت زرورها، وحياة رب البرايا حضنت وحنت شطورها. قالت له سلامتك يا ضنايا. وخذته إلى البيت. سبحان المهيمن أعطاني. وخدت الولية على البيت، وراد ربنا رجعت بكر تاني عشان الطفل الصغير. ويرجح كلامي على البنات والجاز، وصلوا مدينة الطوايل إلى محمود البياضي، وهلوا داخلين البلد. محمود لما شافهم جيد نيسى من غير رجال، البطل بيدين بالعيد، قال استعجلوا يا رجال، استعجلوا الضيوف الولاد، تلقوا الضيوف الولاد. يا رجال قوموا شوفوهم، انا العقل مني ولاد، بكل راحة لا ترجفوهم. لما قام القوم كله راحت نيسا ورجالي، بيجي الكلام في محله، اتلقوا امي شأن عالي، تلقوها النسوين ويبسوا لها الايادي. الفرسان شمال ويمين، الجاد بوجه نادي، دخلوها المحلات، دخلوها المحلات، وركبوها السرايا، حفظوها هي والبنات بأمر رب البرايا. البياضي بيسألوا قال، البياضي بيسألوا قال، حيا طه نبينا، يا أصيلة يا أصيلة الخال، قولي لي من أنهي قبيلة. قالت له بتسأل علي ليش يا محمود، بتسأل علي ليش، لسه ما فقدت عنينا، لا دبنا لك مأوى العيش، ازاي تسأل علينا. ما دقنا ميه ولا عيب ولا ضفناك تسأل علينا ليه من بعد ما نرتاحوا. قال لي يا ست حقك علي، أنا حافظ شرفي وديني، أنا غلطت يا نور عينيه، أهو سيف حقك قطعيني. قالت له الجاس تسلم يطول عمره، يا محمود يا ملك الأمارة، يا الرجال تحت أمرك ولله كل الأمارة. أنا أقول لك الحق يا أبو العميمة النظيفة، حتى الدعاء فينا لو حاج، أنا مرت الزناتي خليفة، أنا مرتي خليفة أخوك، واللي في علم ربك يتم. يا محمود جينا نخبروك أرب العيال اليتامى، الناس اللي معاي دي رجالهم رحلين لرحمة الله وحملين، وقلنا ما نلقاش غير محمود وانت راجل لينا وعلينا. قال لي يا مرحبا يا صبية، مرحبا يا صبية، جمال المحامل معاكي، أجد لك بروحي وعيني، عقلي وروحي فداكي. عملهم ملجأ معصوم من الهول، سلم يا ساكر وجاب عالباب عساكر ودستور. وحطي طواشي وعابد، محمود فوق السراية، حطي طواشي وعابد، محمود لباب السراية، راجل عمره ما يطريش عيبي، وحافظ قوي عالصبايا، أقسم محمود بيمين، اللي في علمي ربي يتيم، اللي يقرب عندي النسوين لصبح عياله يتيم. لما تم الفرحة وتلمت وضيوف محمود حفظهم، والخلق جملة تلمت، الملك لما زادنا سبه، قعدوا شهر ما ادري اتنين، يا سلام وضعوا الولايه، وضعوا النساء الثمانين، وجابوا ذكور وصبايا، جابوا أولاد وبنين، جابوا أولاد وبنات، أم الحلق والدلايل. يا سلام لما الفرحة بانت، فرحة الجاز أم الدلايل، وندمت وقالت يا محمود، ندمت وقالت يا محمود، يا أهل الطريق انجدوني، يا معصل من الجدود عاوز خيل هنا تجيني عشان اعلم الاولاد واعلمهم الحرابة انا اللي غيظ نجيني انا فرحت والفرح زاد اعلم وانشد بي